بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك فمما يدل على غربة الإسلام ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة، كما في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم تسعين عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا استمرار من المؤلف رحمه الله في الكلام على مسألة غربة الدين، ودخل على الشبهة التي سميناها في أول الحديث شبهة طروء الشرك على الأمة، وهي إحدى الشبهات العشر أو أزيد مما تكلم به على أو طعن به على دعوة الشيخ رحمه الله. وهذه الرسالة من الرسائل التي ترد هذه الشبهة وتستدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة. وأما حديث ثوبان فليس في الصحيح كما ذكر المؤلف، لا في البخاري ولا في مسلم. حديث ثوبان في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرها. في مسند أحمد في المجلد الخامس من حديث ثوبان، المجلد الخامس صفحة 278 و284 رواه في موضعين الإمام أحمد بإسناد جيد، بإسناد جيد. ومثله في سنن أبي داود رقم 4252 4252، وفي الترمذي برقم 2291 2291، وأيضا عند ابن ماجة برقم 3952، صار في السنن الثلاث الترمذي وأبو داود وابن ماجة، وليس في سنن النساء المجتبى، وقد يكون في الكبرى. وهذا يدل على أن قوله في الصحيح ليس الصحيح الذي هو البخاري ولا الصحيح الذي هو مسلم، وإنما في الصحيح الصحيح سندا. في البخاري روي نحو هذا الحديث، روي نحو هذا الحديث في البخاري، لكن ليس من حديثي، لكن ليس من حديثي ثوبان، وإنما من حديثي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي مسلم أيضا نحوه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما الذي في البخاري فهو الحديث المشهور: تضطرب لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء بني دوس يطوفن بذي الخلصة. نعم. وأما الذي في البخاري من حديث أبي هريرة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. وكان هذا قوي، يعني هذا قوي، وهو أيضا في مسلم، وفيه نص على أن هذه الأصنام ستنبش وتظهر في آخر الزمان، وأن الناس يحصل لهم نوع من الجهل والغربة في الدين حتى يعبدوها مرة أخرى من دون الله. وأما الحديث الذي أخرجه، الحديث الوحيد الذي خرجه في الرسالة، هو حديث أبي داود. قال هنا: وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام. هذا الحديث رواه أبو داود، اكتب رقمه 4254 وأبو يعلى رقم 5281 5281 وإسناد عالي عند الطيالسي أبي داود في مسنده رقم 383 نعم الحديث. لم أقف على الحديث من طريق غيري أو من حديث غير ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اللي هو حديث تدور رحى الإسلام، وإنما هو من حديث عبد الله بن مسعود فقط. نعم روي بعدة طرق، روي بطرق واسعة جدا والكلام عليها يطول. نعم نعم نعم في الكلام على تدور رحى الإسلام انظر فتح الباري اكتبه، انظر في معناه والكلام عليه، كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ونقوله عليه، انظر فتح الباري جزء 13 صفحة 214 جزء 13 صفحة 214 35 أو 36 أو 37 أو 37. هذا استمرار، استمرار للأمة على دين نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يحصل لهم بعد ذلك ما يحصل، ثم يعودون مرة أخرى. ويقوم لهم دينهم كم؟ 90 عاما. نعم قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل مما مضى. ما معنى هذا اللفظ؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل مما مضى، ايش معناها؟ نعم من بداية ظهور هذا الدين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم اقرأ. ومما يبين غربة الإسلام وشدته ما جرى من الملوك والقضاة والرؤساء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من العداوة والحبس وشدة الإنكار عليه لما دعاهم إلى ما تضمنته لا إله إلا الله ومعناها الذي تقدم عنه وأمثاله من العلماء، وقد ردوا عليه بشبهات واهية وضلالات في الضلال متناهية، ورد عليهم رحمه الله تعالى في من نعم شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن المجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني النمري رحمه الله، بلا شك أنه كان من أجل علماء الإسلام الذين قيضهم الله لإحياء السنة، السنة في الاعتقاد والسنة في العمل. كان رحمه الله مدرسة في تقرير مسائل الدين والسنة والاعتقاد والرد على المخالفين والجهاد في سبيل ذلك، ثم هو رحمه الله امتاز مع هذا أنه صمد وثبت وصبر على ما أوذي به من أنواع الأذايا من قومه، مع كونه خرج في زمان غاية في الغربة في الدين والتفرق بين المسلمين والانشقاق وحكم الدويلات، وعاش أيام الحروب الصليبية وعاش أيام الفاطميين وعاش أيام سقوط بغداد وعاش أيام التتار وعاش زمن في زمنه الحكم بالقوانين الوضعية التي لم يكن لها وجود من قبل، أيام ظهور من؟ جنكيز خان الذي وضع قانونه المسمى الياسق، وصار يحاكم الناس إليه وتكلم الناس فيه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نموذجا متميزا من بين سائر أصحابه وإخوانه وزملائه وتلاميذه من الحنابلة والشافعية، فضلا عن الشافعية والمالكية وغيرهم. وكان رحمه الله قويا في الله، لا تأخذه في الله لومة لائم. وسيرته رحمه الله رغم كثرة ما كتب عنه إلا أنه إلى الآن لم تكتب عنه الكتابة الكاملة الجلية الشافية. وخرج في هذه الأيام مجلدة كبيرة بعنوان الجامع لسيرة شيخ الإسلام، جمعها اثنين من الإخوان من طلاب العلم، وقدم لها معالي الشيخ بكر أبو زيد، وهي ترجمة نافعة لكنها نقولات مقطعة تحتاج إلى من يجمعها ويحللها وينظر فيها ويدقق على مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية العظيمة التي تنفع طلاب العلم وتوجههم إلى ما يكون فيه قوام علمهم وعملهم ودعوتهم وصمودهم. كان رحمه الله متميزا بمزايا لعل كثير من الناس لا يعرفها. كان كريما غاية في الكرم، حتى قال فيه الذهبي: لا أعرف أن أحدا طلبه شيء فلم يؤته إياه في مقامه. ووصفه بالكرم مرارا متعددة في مواضع من تراجمه، وكذلك وصفه الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله، وأيضا من تلاميذه، وكذلك الحافظ الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله ومن تلاميذه، وكذلك يوسف ابن عبد الرحمن كمال الدين جمال الدين المزي رحمه الله، وكان من أصحابه وإخوانه وأعوانه. لكن في زمان شيخ الإسلام لم يستطع أحد أن يقف كما وقف ولا أن يقول ما قال، رغم أن الذين كانوا يقتنعون بكلام شيخ الإسلام كثير، والذين يقرون له بما كان عليه من العلم والعمل والصدق والدعوة والجهاد كثير، لكنه رحمه الله كان قد وقف مواقف لم يقفها أحد قبله في تاريخ الإسلام، ولا يعرف لأحد من الأئمة أنه فعل مثل ما فعل إلا ما كان للإمام أحمد رحمه الله، وكان أشهر ما كان في زمانه رحمة الله عليهم أجمعين مسألة فتنة القول بخلق القرآن. أما الشيخ أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فله مواقف عظيمة جلى فيها معالم الإسلام، وتجرأ رحمه الله على النطق بأشياء كان لا يمكن ينطق بها أحد من أهل ذلك الزمان مطلقا، كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله وغيره. كان يلقب رحمه الله بتقي الدين، ولد بحران سنة 667 هجرية، وخرج منها مع والده مهاجرا ومع أهله مهاجرا لما استولى عليها التتار. وجده إمام من الأئمة أبو البركات المجد مجد الدين أبو البركات، كان زمانهم كلها ألقاب: مجد الدين، تقي الدين، بدر الدين، شمس الدين، قمر الدين، ليس قمر الدين الذي يشرب، وخذ من هذه الألقاب. هذا كان في زمانهم في الشام، كان كل الناس يتلقبون غير لقب غير الاسم، كلهم هكذا: عماد الدين، نور الدين، صلاح الدين، كل الناس كانوا يتلقبون بمثل هذه الألقاب وهي زائدة عن الأسماء. كان الشيخ المجد رحمه الله كان إمام من الأئمة في زمانه، وكان من أقوى عمد المذهب الحنبلي في وقته، كان مرجعا في الفقه والأصول رحمه الله، وهو صاحب المنتقى من أخبار المصطفى اللي هو أحاديث في جملة من أحاديث إيش؟ من أحاديث الأحكام، من أوسع ما كتب في أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه. نعم. نعم، نختصر. له طبعا من الإخوة الثلاثة، اثنين إخوانه أشقاء، واحد كان أخوه من أمه. كان له عليه فضل وعناية. نشأ رحمه الله في بيت علم وفقه ودين، وتتلمذ لوالده وأخذ عنه وعن غيره من فقهاء مذهب الحنابلة. ثم جيبوا لي شوي موية، ما لا يصير بارد بس. ثم اشتغل بالطلب رحمه الله في كل باب، حتى سمع مما يزيد على 200 شيخ، وعني بالحديث، وقرأ بنفسه الكثير، ونسخ سنن أبي داود، سنن أبي داود السجستاني بيده كاملة رحمه الله، وكان يستظهرها ويستظهر صحيح مسلم. وتعلم علوم شتى من علوم الشريعة وهو لا يزال صغيرا رحمه الله. قال صاحب فوات الوفيات: حتى بهر الأقران، حتى بهر الناس وبز الأقران، وأفتى وهو ابن 19 سنة، وشرع في التصنيف وقتها والتأليف. مات والده عبد الحليم وعمره 21 سنة رحمه الله، عمر الشيخ شيخ الإسلام. ثم حج 691 وله 30 سنة، يوم أن حج له 30 سنة، وصدر الأمر بالإذن له بالفتوى العامة في البلاد 694، يعني عمره كم؟ 694، ها؟ ها؟ 34 رحمه الله، أو 33. تلاميذه أشهرهم الحافظ ابن كثير، والحافظ الذهبي، والحافظ ابن القيم، وكذلك كان جمال الدين يقر له بالتتلمذ ويعترف بفضله. وأيضا من مشاهير تلاميذه الذين تبنوا جانبا قويا من دعوته وقوته، لكنه لم يطل عمره رحمه الله، اللي هو الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي. مات عمره كم سنة؟ مات عمره 40 سنة رحمه الله، سيأتي ذكره إن شاء الله بعد قليل. كان رحمه الله أبيض، شكرا، أبيض أسود الرأس واللحية، قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه، كأن عينيه لسانان ناطقان من حدة نظره رحمه الله، ربعة من الرجال، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيح اللسان، سريع القراءة، كان ذا قلم سابق يسابق البرق إذا لمع والودق إذا قذع، يملي على المسألة الواحدة ما شاء من رأس القلم، ويكتب الكراسين والثلاثة في قعدة واحدة، وحد ذهنه ما كل ولا انثلم، وخطه سريع في غاية التعليق والإغلاق. ذكروا أنه إذا كتب ما عاد يقرأ كتابته، وكان ما يستطيع يفك كتابته إلا جمال الدين المزي. أين جمال الدين؟ فيأتون به اقر فيقرأ عليه، لا يدري ما الذي كتب رحمه الله. وكان المزي من أهل الحديث المعتنين بكتب الحديث والمخطوطات، وكان يستطيع أن يفك الكتابة أكثر من شيخ الإسلام رحمه الله. له نظم وسط، يعني نظم فقهاء ليس من الشعراء، وإنما ينظم، وله قصائد في هذا مشهورة رحمه الله، مبثوثة في كتبه معروفة. لم يتزوج ولا تسرع بالسبايا، ولا كان له من الدنيا إلا القليل، وما كانت الدنيا منه على بال، كان إذا تكلم أغمض عينيه وازدحمت العبارة على لسانه، فرأيت العجب العجاب. هكذا حكى وصفه الصفدي في الوافي بالوفيات. طبعا الشيخ رحمه الله يتكلم عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لا على أنه ترجمه، إنما على أنه صاحب ماذا؟ صاحب مواقف حصلت له فتن، لعلنا نتجاوز كثير مما يعني دونته من ترجمته، كنت أظن أن الوقت يتسع لشيء من ذلك. أصيب رحمه الله بخمس محن، اكتبوها عندكم، أصيب رحمه الله بخمس محن. المحنة الأولى الحموية، محنته في الحموية. والمحنة الثانية محنته في الواسطية، والمحنة الثالثة محنته في دعوى الطمع. شوف التي كثير من الذين كتبوا عنه لم يبينوها، محنته في دعوى الطمع في طلب الملك والرئاسة. الرابع محنته في الطلاق. الخامس محنته في تحريم شد الرحال للقبور. طبعا حساد شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر من كان يحسدونه أصحاب المذاهب الأخرى كالشافعية والمالكية، الذين كانوا يحملون عقائد تخالف عقيدة السلف، فكانوا يضيقون ذرعا بما يقرره شيخ الإسلام رحمه الله من مذاهب السلف، ولهذا لفقوا عليه تلافيق كثيرة وآذوه واتهموه تهما واسعة، وصار له في هذا خوض عظيم رحمه الله. الحموية كتبها في سنة 698، ذكر فيها مذهب السلف ورد فيه على أهل البدع، وبين فضل مذهب السلف على مذهب الخلف. أخذها بعض خصومه وحرروا عليها كلاما، اكتبوا فيها تقرير للجهات المسؤولة، يستعدون فيه القضاة والفقهاء يغرونهم به ويزعمون أنه يفسد عقائد الناس، فاشتغلوا بالتحذير منه والتشهير به. في يوم السبت في 14 من ربيع الأول من سنة 698 عقد الشيخ مجلسا يوضح فيه حقيقة حاله وحال رسالته الحموية بحضور جمع من أهل العلم، بقي حتى ثلث الليل وانتهى الأمر ببراءته وبالفرج عنه وعن أصحابه. قال القاضي القزويني الشافعي اللي حكم في المجلس، اللي سمع كلام الشيخ وحكم في المجلس اللي هو القاضي القزويني الشافعي، قال: من تكلم في الشيخ بعد هذا يعزر. وخرج الشيخ رافع رأسه، وانهزم المغررين للولاة والقضاة في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ابتلي بمحنة أخرى أشد وأنكى، لكنها كانت محنة واسعة بذكائه رحمه الله حصرها في شيء ضيق، وهي محنته في الواسطية. فالواسطية ليس فيها محنة وليس فيها كلام لا يناسب أن يقال، لكنه لما يئس خصومه من الكلام فيه طلبوه مرة أخرى وكتبوا فيه، فدعي فقال الشيخ: هل ترضون بشيء كتبته منذ دهر طويل ولا زلت عليه؟ قالوا: نعم. وكان هذا من ذكائه، فطلب رسالته الواسطية فأتى بها وأحضرها، قال: هذه عقيدتي وقد كتبتها منذ سنين، نقرأها ويسمع الفقهاء والقضاة وبحضور الولاة ويحكمون. فوضع له فيها مجالس رحمه الله ثلاثة. الأول كان يوم الاثنين 8 رجب عام 705، والثاني يوم الجمعة 12 رجب، والثالث في 7 من شعبان من هذه السنة نفسها. كان عدو الشيخ اللي كان متستر ولا يظهر نفسه ويحرض على الشيخ من الخلف، والشيخ لا يعرفه في أول أمر، واحد من مخرفة الصوفية اسمه نصر الدين المنبجي. أظنه من أتباع المذهب الشافعي. نعم. الثالثة محنته، طبعا بإمكانكم تقرؤون، وهذا للذي يستطيع أن يفهم ما تحتها، تقرؤون المجالس، مجالس المحنة التي امتحن فيها الشيخ، المجالس الثلاثة موجودة في مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. اللقاءات الثلاثة والمناقشات اللي فيها كتبها الشيخ رحمه الله على شكل مذكرة، قالوا لي وقلت لهم وأجابوني وأجبتهم، وقام فلان فقال كذا فقلت فرددت عليه، إلى آخر ما هنالك، هي موجودة في ماذا؟ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. الثالثة محنته في الاتهام بطلب الملك والسلطة. طبعا لم يقنع عدوه اللي هو نصر الدين المنبجي، لم يقنع بما وقع لشيخ الإسلام من البراءة مرتين، مرة في الحموية ومرة في الواسطية، فاشتغل بتأليف القضاة والفقهاء حتى صاروا إلى السلطان في مصر. قال سوريا ما ينفع فيها الكلام، نطلع من الشام نروح لمصر للسلطان هناك حتى نؤلب الناس عليه. وأظهروا للسلطان أن شيخ الإسلام إنما يريد سلطانهم وملكهم، فأمر السلطان بإحضاره إلى مصر. فجيء بالشيخ إلى مصر في منتصف رمضان سنة 705. لاحظوا الواسطية كانت أيضا في سنة 705، كانت المعركة هنا وهنا رحمه الله. في اليوم 23 من رمضان اجتمع رحمه الله بالفقهاء والقضاة بحضرة السلطان، وادعى عليه ابن مخلوف أحد فقهاء المالكية، يقال له ابن مخلوف، راح ابن مخلوف دور ابن مخلوف، وبقي شيخ الإسلام رحمه الله. ادعى عليه أنه يقول في مسألة الاستواء، ويقول يثبت الاستواء ويثبت الحرف والصوت في مسألة الكلام. وطلب شيخ الإسلام، قال أنا لا أتكلم إلا يجي حاكم، تنصبون قاضي يكون هو الذي يقضي في المجلس. فقال ابن مخلوف أنا الحاكم، هو قاضي أنا الحاكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحان الله، تكون خصما وتكون حاكما، أنت كل الثنتين، ما جرت، كيف هذا؟ فبعد هذا حبس الشيخ رحمه الله، يعني بدعوى أنه أساء الأدب مع ابن مخلوف المالكي، حبس رحمه الله في السجن، معه أخوه زين الدين وأخوه الآخر اللي هو شرف الدين عبد الرحمن، وزين الدين عبد الله بن تيمية. نعم. وفي ربيع الأول عام 707 بعد سجن السنة ونصف اجتمع الفقهاء والقضاة مع شيخ الإسلام، طلعوه من السجن واجتمعوا به، جرت بينه وبينهم مسائل في عدة مجالس، انتهت بالإفراج عنه رحمه الله بوساطة الأمير حسام الدين ابن مهنا أو مهنا ابن عيسى جزاه الله خيرا، توسط للشيخ وكفله كفالة وأفرجوا عنه رحمه الله وانطلق بعد ذلك. لكن لا زال المنبجي وهم من جماعة مصر، هذا كلهم مصريين من مخرفي مصر المصريين الصوفيين الإسكندرانيين، كانت الإسكندرية المرتع الخصب لوجود أعتى مدرسة صوفية فلسفية خرافية في العالم الإسلامي في الإسكندرية، كان من ضمنهم ابن عطاء الله السكندري. اجتمع ابن عطاء الله والمنبجي يثيرون أتباعهم للشكاية ضد الشيخ رحمه الله، اجتمعوا في شوال سنة 707 هجرية، فاجتمع الجميع مع الشيخ عند السلطان في العاشر من شوال، كان نهاية ظهور الشيخ على خصومه، فأمروا بسجنه مرة أخرى. شوف أنهم قويين ما هم سهلين في النفوذ، وكان معهم أناس من أهل النفوذ والسلطة، اقترحوا أن يكون حبسه في هذه المرة حبس آخر من نوع آخر. قالوا كيف؟ قالوا أول شيء يحبس لوحده، ما يدخل معه لا أخوه شرف الدين ولا أخوه زين الدين ولا أخوه من أمه بدر الدين، ولا يدخل معه ابن القيم، ولا يصير معه أحد، يصير بالحالة. وبعدين ما يسجن في القاهرة، وين يسجن فيه؟ قالوا يسجن في الإسكندرية بالحالة. حبسوا أولئك، منعوهم في القاهرة وسفروه في الإسكندرية. طبعا إذا ذهب إسكندرية هذه تعتبر في ذاك الوقت ثغر من الثغور في وجه الأعداء، في وجه أوروبا على البحر الأبيض المتوسط، ثغر، كانوا العلماء يجاهدون فيها، يرابطون في الثغور في الإسكندرية. قالوا يروح هناك عند المجانين هذول جماعة الصوفية الفلاسفة هذولا لعلهم يقتلونهم ونرتاح منه. راح الشيخ ونفوه، فلما نفوه هناك غربوه، ودخل في السجن رحمه الله، صار الناس يجتمعون عليه، هذا داخل وهذا طالع، صارت عزبة، واحد يدخل واحد يخرج. فلما ترددوا على شيخ الإسلام ابن تيمية تعجبوا من معرفته بمذاهبهم، صاروا يترددون عليه يسألونه ماذا كان مذهب فلان من أصحابهم وماذا كان مذهب فلان، وإذا اختلفوا في مسألة جاءوا إليه يسألونه عن مذهبه، عن مذهب فلان وفلان من كبار فلاسفة الصوفية. فكان يجيبهم رحمه الله ويستغل بعد الإجابة أن يدعوهم، فانفكت رؤوس أمم من هؤلاء الفلاسفة الصوفية. وكأن هذا فتح عظيم على شيخ الإسلام، كتب من خلال الكتاب يعتبر من أندر كتب شيخ الإسلام التي لم يكتب لها مثيل، وإن كان بعض مسائلها موجودة في كتب أخرى، لكن بنفس العمق لا توجد إلا في هذا الكتاب المسمى بغية المرتاد في الرد على إيش أهل الحلول والاتحاد. وكانوا أولئك حلولية اتحادية من الفلاسفة. المهم من الشيخ رحمه الله ما نفع فيه وخرج رحمه الله ورجع، فكوا أسره ورجع رحمه الله. بعد ذلك امتحنوه امتحان آخر، شافوا جانب العقيدة وجانب اتهامه بالسلطة ما هو ناجح، طلب الحكم ما هو ناجح، نتهمه في الفقه. صاروا يقيضون الفقهاء للطعن في شيخ الإسلام من أجل فتوى، وهي فتوى فتواه في الطلاق رحمه الله، كتب فيها رسائل متعددة، ونقل منها شيء جميل جدا في مكان لا يظن الناظر أو الباحث أنه فيه، نقل منها ابن القيم في الصواعق المرسلة. ابن القيم كتب مبحث طويل في مسألة الطلاق وفتوى شيخ الإسلام فيه في أوائل، أظنه في أوائل الصواعق المرسلة. طبعا ما هو الكتاب ما هو تخصصه هذا، لكنه جاء بهذه المسألة واستطرد فيها رحمه الله استطرادا واسعا. كتب شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة شد الرحال، وشد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور الصالحين أو نحوها، كتب فيها كتابة قوية. فسعى أعداؤه منهم نصر الدين المنبجي، هذا لا زال هو ابن عطاء الله السكندري، سعوا بها إلى نائب السلطان بالشام، ثم ما سوى شيء نائب السلطان، راحوا إلى السلطان في مصر وشنوا عليه، قالوا هذا يمنع من شد الرحال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا ما هذا خلاص انتهى عقله انتهى. وصاروا يسفهونه رحمه الله ويقولون إنه يقول إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء عليهم السلام معصية بالإجماع، فهل يعقل هذا؟ يستثيرون السلطان عليه. فصدر أمر السلطان في السادس من شعبان عام 726 بحبسه في القلعة، ومن معه، أخذوا معه زين الدين أخوه عبد الرحمن وجماعة من أصحابه منهم ابن القيم رحمه الله. كانت هذه من أشد ما شنع به على الشيخ وأشد ما شنع به على أصحابه، أوذي فيها ابن القيم إيذاء شديد رحمه الله، وطيف به في الأسواق والطرقات طوافا قبيحا، ثم سجنوا سجنا شديدا وعزروا ونودي بهم فوق الدواب في بلاد الشام، ثم أطلقوا إلا ابن القيم حبس بعد هذا كله وابتلي رحمه الله. مكث شيخ الإسلام سنة وعشرة أشهر وهو يكتب في السجن ويرد على أهل البدع حتى سعوا فيه، فصدر أمره بمنعه، قالوا حتى ما في السجن لا يكتب، منعوه لا ورق ولا قلم، منعوه من الكتابة في يوم الاثنين 9 جمادى الآخرة من سنة 728. 728 هذه هي السنة التي مات فيها رحمه الله. أخذوا ما عنده من الأقلام والأوراق والكتب رحمة الله عليه، فصار رحمه الله متفرغا للعبادة والقراءة، قراءة القرآن، حتى كانت أول ليلة من ذي القعدة من هذه السنة 728 وهو على هذه الحال، حتى مرض قريبا من 20 يوما رحمه الله. لما كان يوم السحر، أو لما كان السحر يوم الاثنين في 20 من ذي القعدة سنة 728 مات شيخ الإسلام، وما رآه محبه ابن القيم رحمه الله إلا بعد موته، حيث كان سجنهما انفراديا مفصولين عن بعض. وصلي عليه بعد صلاة الظهر بجامع دمشق، وصلى عليه الناس في سائر البلدان، وشيعه رحمه الله كما ذكر أهل زمانه نحو من 50,000 نفس. لم يرى لجنازة أحد ما رؤي لجنازته رحمه الله من الكثرة. الشاهد من الكلام هو أن شيخ الإسلام رحمه الله مدرسة فيما وقع له من الابتلاء في تطبيق السنة، تطبيق السنة العلمية والسنة العملية، السنة في باب الاعتقاد والسنة في باب الفقه والأحكام. نعم. أما ذكره للكتب التي رد عليها فمنها منهاج السنة، منهاج السنة معروف عندكم، طبع طبعتين، الطبعة الأولى القديمة ثم الطبعة الثانية التي هي بتحقيق الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله، مات ولم يكملها وأكملها اثنين أو ثلاثة من أساتذة جامعة الإمام، وأخرجت بعنايتهم وفهرستهم ومراجعتهم، وكان رحمه الله قد انتهى من أكثر يعني الفهارس، لكنه بقي فيها شيء أكمله بعض الإخوان الذين انتخبتهم الجامعة وأسماءهم موجودة في مقدمة الكتاب. الكتاب منهاج السنة رد على كتاب ومماثلة لعنوانه، محاكاة لعنوان كتاب مردود عليه اسمه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، الواحد اسمه ابن المطهر الحلي، الحلي نسبة إلى الحلة، الحلة هذه قرية صغيرة بجوار بغداد في العراق يسمونها الحلة، ويمكن عندكم إلى الآن موجود كلمة الحي، الحي الصغير يسمونها إيش؟ يسمونها حلة، يعني يحله أناس، يعني مكان محلول، محلول يعني منزول به. نعم. كتب كتابه ورتبه ونسقه، من أقوى وأوسع الكتب التي كتبها الرافضة، وليس في كتب الرافضة قوي ولا في كتب الرافضة شيء يعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإمامة. ورد عليه الشيخ الإسلام ردا قوي، فيه استطرادات واسعة رد فيها على جميع طوائف المتكلمين، ومنهم أيضا ومنهم هؤلاء الرافضة، وخصص المسائل النقلية في آخره، استطرد في دراسة المسائل النقلية دراسة واضحة بينة، كتبها في آخر هذا الكتاب. طبعا ابن المطهر الحلي من زملاء من أقران من معاصر شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية وابن حلي وابن المطهر الحلي في زمان واحد كانوا سوا في وقت واحد، كتب هذا الخبيث ابن المطهر الحلي وأثر على السلاطين، كتب لهم يريدهم يتشيعون، وكتاب هذا كتبه الجنكيز خان يريد التأثير عليه، ومو الجنكيز خان لحفيد من أحفاد جنكيز خان اسمها اسم المحلات هذه اسمها إيش البقالات هذه اللي اسمها بنده بقى السوبر ماركات هذه بنده اسمه بنده، هذا حفيد من أحفاد جنكيز خان اسمها بنده أو خدا بنده هذا حفيد جدك جنكيز خان، كتب ابن المطهر الحلي لخدا بنده هذا الكتاب وأقنعه وصار شيعي رافضي، فغضب شيخ الإسلام من تيمية فكتب كتابه هذا، قضى فيه على هذا الكتاب قضاء كالم رحمه الله. نعم نعم نعم. ورتب على أبوابه، هذا أحسن ما في عمل شيخ الإسلام، أنه مسك الأبواب اللي كتبها العشرة اللي كتبها صاحب المنهاج الكرامة، فرتب شيخ الإسلام على نفس الأبواب قوله كذا قوله كذا قوله كذا، يرد عليها قطعة قطعة كل باب حسب تبويب المصنف في الأصل. نعم نعم. الكتاب الثاني اقتضاء الصراط المستقيم، طبعا اقتضاء الصراط المستقيم مرة يقال اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ومرة يقال اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، في بعض النسخ اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، والمعنى واحد، المعنى واحد. نعم. طبع أول طبعة حسب ما أعرف بتحقيق العلامة السلفي الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله المصري، رئيس جماعة أنصار السنة هناك رحمه الله، وهو من اعتنى بكتب السلف وأظهرها ونشرها في زمانه رحمه الله، من أوائل من بادر إلى هذا في العصر المتأخر. نعم. ثم حققه الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل أستاذ بجامعة الإمام، أخذ فيه رسالته الدكتوراه. طبعا هذا الكتاب يعتبر من أبدع الكتب في مجموعة مسائل، وهي فن متخصص يعني من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على مسألة البدعة ومسائل الجاهلية والتقليد والتشبه ومسألة الكلام عن المتابعة تابعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وش الثالث؟ كتاب الاستغاثة. استغاثة كاتب هو إيش؟ في الرد على ابن البكري. ابن البكري هذا واحد من الجهال في زمان شيخ الإسلام، جاهل عامي من العوام، ما يفهم شيء في العلم، ليس له في العلم شيء، كتب كتابة قاصرة. الشيخ رحمه الله قال لولا الإلحاح من بعض التلاميذ والأصحاب ما رددت عليه، لأنه ليس من أهل العلم فيرد عليه بلغة أهل العلم، بل كان أدنى من طالع كلامه عرف أنه من الجهال، جاهل، كان من العوام ليس عنده شيء من العلم. لكن لما أصر على شيخ الإسلام بعض أصحابه وكان الكتاب فيه شيء من التغرير والكذب، حتى الكذب في الأحاديث، لفق من عنده مجموعة من الأحاديث وصحح مجموعة من الأحاديث وزاد فيها زيادات، وعبث بكتابه عبث واسع. نعم، كتب الشيخ رحمه الله هذا الكتاب ردا عليه، وهذا أيضا بالمناسبة يعتبر من الكتب المتميزة في جانب من جوانب مسألة الاستغاثة، في جانب من جوانب العقيدة، وهو جانب الكلام على الاستغاثة رحمه الله. نعم. طبعا البكري أو ابن البكري هذا نال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الله عاقبه وأصابه بآفة من الآفات صرفت شره وشر أتباعه عن شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، بس عشان تسمعون كلمة شيخ الإسلام اسمعوها. قال شيخ الإسلام عن هذا البكري: رأيت أن مثل هذا الرجل لا يخاطب خطاب العلماء، وإنما يستحق التأديب البليغ والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء. ثم قال: فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها الأحكام، ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أئمة أهل الإسلام، بل يريد أن يتكلم بنوع مشاركة في فقه وأصول وتصوف ومسائل كبار بلا معرفة ولا تعرف، والله أعلم بسريرته، والله أعلم بسريرته، هل هو طالب رياسة وباطل، أو ضال يشبه الحق بالباطل، أو اجتمع فيه الأمران، وما هو من الظالمين ببعيد. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. نعم. ورد عليهم رحمه الله تعالى في منهاج السنة واقتضاء الصراط المستقيم وكتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري، ورد على أهل البدع جميعهم من الفلاسفة والمتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء كلهم وإن كثرت أبحاثهم ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. طبعاً كتب شيخ الإسلام رحمه الله التي فيها ردود كثيرة كثيرة، منها درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، لأن درء تعارض العقل والنقل مجرد رد على دليل واحد من أدلة أبو عبد الله الفخر الرازي لما كتب كتاب سماه أساس التقديس أو تأسيس التقديس، يعني يحكى هذا الاسم ويحكى هذا أساس التقديس، أو كتب فيه دليل واحد، مسك الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية كله ورد عليه بكتابين، كتاب رد على جميع الكتاب وهو المسمى نقض التأسيس، كتاب كبير ضخم يطبع الآن فيما يقارب 3000 أو 4000 صحيفة، وقزع رسائل جامعية في قسم العقيدة ومذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واستل دليل واحد من الأدلة عند الفخر الرازي ما رد عليه فيه، وإنما استقل بكتاب درء تعارض العقل والنقل وهو مسألة التعارض بين الدليلين العقلي والنقلي، رد فيها ردا قويا رحمه الله لا يوجد في غيره من كتبه، منها رد على الأخنائي القاضي المالكي، طبع الأيام هذه في طبعة جيدة أظن في مجلدين. نعم، مسألة الأخنائي، الأخنائي هذا كتب في مسألة شد الرحال وإباحة شد الرحال للقبور وزيارة الأولياء والصالحين وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد عليه الشيخ الإسلام في رسالته، منها الجواب الباهر في زوار المقابر وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى موجود في فتاوى الشيخ الإسلام، ومنها كتابه للصارم المسلول على شاتم الرسول، ومنها بغية المرتاد في الرد على أهل الحلول والاتحاد اللي ذكرناه قبل قليل لما كتب بعد الإسكندرية، ومنها الفرقان، ومنها الرد على المنطقيين والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كلها كتب كان قصده منها رحمه الله الرد على هؤلاء. قال رحمه الله: ورد على جميع أهل البدع، أو على أهل البدع جميعهم من الفلاسفة. الفلاسفة جمع فيلسوف، وفيلا سوف، فيلا يعني محب، وسوف يعني الحكمة، معناها أن الفلسفة إيش؟ محبة الحكمة. ولهذا يسمون أنفسهم الفلاسفة، يسمون أنفسهم ماذا؟ الحكماء. أول من وضع الفلسفة أحد علماء اليونان، أحد يسمونه أرسطو، ويسمى أرسطاليس، ويسمى المعلم الأول، يسمى أرسطو الأول، يسمونه الأول لأن في واحد ثاني بعده سمى نفسه أرسطو وهو من أتباعه أيضا المقتفين لآثاره من تلاميذ أفلاطون، هذا متأخر بعده وليس من اليونان وإنما من الرومان، لأن اليونان هلكوا ودمرهم الرومان تدمير وقضوا عليهم، وصارت الفلسفة من اليونان إلى الرومان. نعم، طبعا من فلاسفة الذين حاولوا إدخال الفلسفة في الإسلام، أول من حاول منه من نعم ابن سينا، أول من حاول أن يدخل الفلسفة في الإسلام، وابن سينا ليس من أهل الإسلام، ولا منهجه منهج أهل الإسلام، ولا طريقته طريقة أهل الإسلام، بل كان واحدا من أتباع الفلاسفة، ليس له في الإسلام نصيب. كان خليط، ابن سينا خليط متأثر بفيثاغورث، تعرفون فيثاغورث؟ متأثر بأفلاطون، ومتأثر بأرسطو الأول وأرسطو الثاني، كان خليط ابن سينا. ثم جاء بعده مجموعة من ينتسبون إلى الإسلام وينهجون منهج ابن سينا، منهم الفارابي، والفارابي بينه وبين ابن سينا اختلاف، لكنهم على درب اللي هو نصر الدين، اللي هو أبو نصر الفارابي. نعم، بعدين من في بعد من علماء الفلسفة الذين جاءوا في عهد الإسلام؟ أبو حامد الغزالي، متأخر، بس أبو حامد متأخر وخاض فيها على جنب، خاض فيها على طرف رحمه الله عفانا عنهم. نعم، ها إيش؟ لا، هذه فلسفة أخرى، هذه أخرى، هذه جانب آخر. نعم، ومن بعد ابن رشد الحفيد المالكي الأندلسي، هذا أيضا كان من الفلاسفة. ومن بعد الفارق الرازي الفخر. نعم، وكتبوا في هذا كتابات كثيرة، حاول من ينتسبون إلى الإسلام أن يكتبوا في تهافت الفلسفة، وصار بعضهم يرد على بعض، مصارع الفلاسفة ومصارعة المصارعة وتهافت الفلاسفة وتهافت التهافت، كتب كثيرة كتبت في هذا. نعم، أهل الكلام سموا بأهل الكلام، أهل الكلام سموا بهذا الاسم أهل الكلام، واختلف الناس اختلافا واسع فيما سموا لأجله بهذا الاسم، وأحسن ما يقال أنهم سموا بهذا الاسم لسببين. السبب الأول أنهم تكلموا حيث كان ينبغي الصمت، تكلموا حيث كان ينبغي السكوت، لأنهم خاضوا فيما لم يخض فيه آيات الله ولا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاضوا حيث كان ينبغي ألا يخوضوا، فصاروا أهل كلام مقابل أن غيرهم لم يكن من أهل هذا الكلام. والثاني من أسباب تسميتهم بأهل الكلام هو أن العلماء من السلف رحمه الله كانوا يسمون المتكلمين بغير دليل شرعي في الفقه يسمونهم أهل الرأي، وفي العقيدة يسمونهم أهل الكلام. من تكلم في الفقه بغير دليل من الشرع وإنما بمجرد فلسفة عقلية ورأي سموه من أهل الرأي، ومن تكلم بدون دليل من الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد والعلم سموه من أهل الكلام. هذا أحسن ما يقال فيهم. أما الأقوال الأخرى الكثيرة التي قيلت فهي أقوال عجيبة. ونعم وصل ما شاء الله. طبعا المتكلمون كثير هم يعتبرون إيش؟ يعتبرون مدرسة مخففة من مدرسة الفلاسفة، والمتكلمين منهم كما قال الشيخ كا، شوف كا كا كالجهمية، يعني التمثيل فيما بعد الكاف لمن للمتكلمين، من المتكلمين الجهمية أتباع أبو محرز الجهم بن صفوان الراسبي إمام الجهمية، ومنهم أيضا المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم ممن كانوا من أهل الاعتزال في زمان الحسن البصري رحمه الله تعالى. والأشاعرة معروفون هم أتباع أبي الحسن علي ابن إسماعيل ابن إسحاق الأشعري الذي ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، من الأشعريين من أهل اليمن، ولد بالبصرة سنة 206 ومات سنة 320 وقيل 330، وهذا 330 هو الذي رجحه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. مات أبوه صغير، تزوجت أمه أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي كان واحدا من كبار علماء المعتزلة، أبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب، عاش في كنفه وصار واحدا من المعتزلة بسببه. ثم بعد أن مكث على الاعتزال 40 عاما قالوا إنه خرج بين الناس وأعلن توبته ورجع إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان. عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا كان من المتقدمين المخالفين لطريقة السلف كالإمام أحمد وغيره، منهم أبو العباس القلانسي والحارث بن أسد المحاسبي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. طبعا المدرسة الأشعرية الكلام عليها طويل، وعن كونها أيضا محل نظر ونزاع في كون الأشعري رجع عما هو عليها ولم يرجع، ومن أحسن من تكلم على هذا في نظري الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود في كتاب له سماه موقف شيخ الإسلام بن تيمية من الأشاعرة، أظنه في المجلد الأول تكلم عن مسألة المراحل الثلاث التي مر بها أبو الحسن الأشعري، ورجح أن أبو الحسن الأشعري مات ولم يرجع إلى مذهب السلف رجوعا تاما تفصيليا، وإنما رجع رجوعا في الجملة. نعم دازيس قراءة. فما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فلم يعرف التوحيد الذي أثبتت ولا الشرك الذي نفت، هذا معنى كلامه. ولتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أنواع التوحيد والرد على أهل البدع المصنفات الكثيرة المفيدة، فمن أحسنها إغاثة اللهفان وكتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وللحافظ ابن عبد الهادي الصارم المنكي. طبعا إغاثة اللهفان طبعه العلامة السلفي محمد حامد الفقي رحمه الله في مجلدين، ولا يزال في الأسواق بهذه الطبعة، وهو كتاب نافع ومفيد. وأحسن ما كان يركز عليه أئمة الدعوة في هذا الكتاب أنه يعالج قضايا التوحيد والشرك معالجة قوية، وعقد لهذا ما لا يقل عن 140 أو 150 صحيفة، كررها مرتين، كرر الكلام على الشرك مرتين وسبب تدرج الشرك في الأمة ووقوع الناس فيه وأسباب ذلك وكيد الشيطان وحبائله في إيقاع الإنسان في عبادة الأوثان. وأما كتاب الصاعق المرسلة فهو لا يزال لا يوجد منه إلا قطعة أخرجها الدكتور علي الدخيل الله في رسالته الدكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة بالرياض جامعة الإمام. وأما الذي يوجد كاملا من الكتاب في الجملة فهو كتاب اختصار محمد الموصلي، لا أعرف له ترجمة، ما وقفت له على ترجمة حسب بحثي، ونظرت في كلام الدخيل الله وجدته أيضا لم يقف له على ترجمة للملخص مختصر، والمختصر جيد لكنه أخل بمسائل كثيرة جدا مما كان من استطرادات الشيخ في هذا الباب. كان الشيخ يرد بمئتين وعشرة وجوه، هو يكتفي منها بماذا؟ بثمانين أو سبعين وجها، هذا طبعا نقص كبير جدا. ناهيك عن أن هنالك مقدمات ومسائل فقهية واستطرادات من شيخ الإسلام من شمس الدين رحمه الله ابن القيم في الصواعق حذفها، كمبحث الطلاق الذي تكلمنا عنه قبل قليل حذفه كاملا، وهو من أمتع وأمتن ما كتبه رحمه الله في هذه المسألة على اختصاره وجازته. نعم في الرد على الجهمية والمعطلة. والحافظ بن عبد الهادي كتاب الحافظ بن عبد الهادي هو الذي ذكرنا لكم قبل قليل أنه من تلاميذ الشيخ رحمه الله، مات وعمره 39 عاما، مات صغير، ولذلك ما اشتهر حاله كثيرا مثل هؤلاء، لأنه ولد 705 ومات 744 رحمه الله. هو الذي صنف كتاب من أجمل الكتب في ترجمة شيخ الإسلام، سماه العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلدة. يقال إن له قريب من 60 مصنفا في علوم الشريعة. نعم، منها كتابه هذا الصارم المنكي في الرد على السبكي. السبكي هذا قاضي من قضاة الشافعية المصريين، يقال له علي، يقال له تقي الدين، هذا بالمناسبة هو تقي الدين وشيخ الإسلام تقي الدين، تقي الدين علي ابن عبد الكافي السبكي، رد على شيخ الإسلام رحمه الله لما كتب رسالته في تحريم شد الرحال لزيارة القبور، وكتب السبكي هذا الكتاب ردا، فرد عليه شيخ الإسلام بعد إلحاح من تلاميذه وأصحابه، رد عليه ابن عبد الهادي بكتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو كتاب قوي ومتين، لأن ابن عبد الهادي أيضا من طلاب العلم المتمكنين في علم الحديث، ولهذا خاض معه في مسائل كثيرة في مسائل الحديث. نعم، والسبكي هو ولد صاحب الطبقات، صاحب الطبقات ولده طبقات الشافعية. نعم، ترجم له أظن في المجلد الأخير، ترجم له ترجمة واسعة وعظم وارده تعظيما زائدا عن الحد، وكتب كتابة عاطفية يعني رفيعة المستوى في حق أبيه. نعم، كان من المعاصرين لشيخ الإسلام رحمه الله. نعم العزيز. فلما طال الأمد بعدهم صارت كتبهم في أيدي أناس جهلة وفي خزائن الكتب الموقوفة، فلم يلتفتوا إليها، فرجعوا إلى ما كان عليه من قبلهم ممن مضى من المبتدعة، وكثر الشرك في القرى والأمصار، وصاروا لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها، فصاروا كذلك حتى نسي العلم، وعم الشرك والبدع إلى منتصف القرن 12، فإنه لا يعرف إذ ذاك عالم أنكر شركا أو بدعة مما صار في آخر هذه الأمة. فشرح الله صدر شيخنا أكتب عندها قيام الإمام المجدد حسب العناوين السابقة التي قلنا لكم، قيام الإمام المجدد رحمه الله، طبعا الجزء الثالث بدايته طروء الشرك على الأمة. نعم. فشرح الله صدر شيخنا فضلا من الله ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمان، فعرف من الحق ما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه بتدبره الآيات المحكمات، وصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والمسانيد والآثار، ومعرفته ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم، وما عليه سلف الأمة وأئمتها والأئمة من أهل الحديث والتفسير والفقهاء كالأئمة الأربعة ومن أخذ عنهم. نعم، هذا فيه بيان في قوله ومعرفته ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وما عليه سلف الأمة، في تنبيه إلى أن علوم الشريعة إنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدرا، وتؤخذ عن السلف الصالح رحمهم الله على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهما وتفسيرا وتعريفا بمعانيها وتطبيقها ودلالاتها. ولهذا كثيرا ما يردد شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أئمة السلف أن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن معنى كوننا أتباعا للسلف معناها أن نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يفهمها به سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أصل الدين، وهذه الطريقة الصحيحة في فهم نصوص الكتاب والسنة، سواء النصوص المتعلقة بالعقائد ومسائل العلم أو المسائل العملية المتعلقة بالأحكام والفقه ونحوها. ومن هذا وفي هذه العبارة تنبيه من الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إلى أن دعوة الشيخ رحمه الله لم تكن خارجة عن مذهب السلف، بل ولم تكن خارجة عن أصحاب المذاهب المعروفة وعلى رأسهم الفقهاء أو الأئمة الأربعة، وأن الشيخ رحمه الله كان واحدا من أتباع الإمام أحمد رحمه الله في العلم والعمل، في الاعتقاد والفقه كان تابعا للإمام أحمد وما كان عليه السلف رحمهم الله رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فتبين له التوحيد وما ينافيه والسنة وما يناقضها. انظروا، فصل، قال تبين له التوحيد وما ينافيه، وهذه هي المسألة الأولى، القسم الأول. والقسم الثاني والسنة وما يناقضها، السنة المقصود بها ماذا؟ في الأحكام الشرعية، في الأعمال، في الأقوال، معرفة السنن ومعرفة البدع. وهذا في الحقيقة فيه إشارة دقيقة لطيفة قديمة إلى ما شنشن به بعض علمائنا السلفيين المعاصرين رحم الله أمواتهم وهدى الله وغفر لأحيائهم، ممن كانوا يتكلمون في دعوة الشيخ أنها سلفية المعتقد غير سلفية الفقه والحكم والشريعة. وهذا غلط، بل كان الشيخ رحمه الله على الطريقة الصحيحة، وهي أن يكون الرجل على اعتقاد السلف، وأما في مسائل الأحكام فإنه يسلك مذهبا من مذاهب الفقهاء المعروفة، ثم يبدأ يجتهد في المسائل مسألة مسألة، ويطلب العلم ويتعرف على الحق ويعرف الدليل جزءا جزءا. أما دعوى الاجتهاد المطلق والانسلاخ من المذاهب وترك مذاهب الفقهاء والخروج عليها، فهذه يعني الواقع ينفيها، وأولئك الذين قالوها ما لبث الزمان من خلال كتبهم ومؤلفاتهم ومقالاتهم وترجيحاتهم أن كشف انتسابهم إلى مذاهبهم التي كانوا عليها من قبل. ولهذا صار بعضهم له علائق شافعية وبعضهم علائق حنفية، وتجد لهم إصرار على كثير من المسائل التي قد تكون مخالفة أحيانا لما عليه صريح بعض النصوص النبوية، كله أخذا بماذا؟ أخذا برواسب مذهبية. الشاهد من هذا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع الفقهاء ومع الأئمة ومع العلماء في علمه وعمله ودعوته وتوجيهه للناس، وأن يبين للناس أن الناس إذا سلكوا المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو نحوه فإنهم على خير، لكن طالب العلم إذا تعلم المسائل وكيفية النظر في الدلائل والأدلة واستوعب ذلك واستكمل آلة الاجتهاد الجزئي وترجح له حكم من الأحكام أو جزئية من الجزئيات على خلاف المذهب الذي هو عليه، فله أن يأخذ بهذا الراجح ويترك ما كان عليه من قبل في هذه الجزئية، وإن بقي في الأصل أو في الجملة على مذهب من مذاهب الفقهاء. نعم. فدع الناس من أهل قريته ومن ومن قرب منها أن يتركوا عبادة أرباب القبور والطواغيت وعبادة الأشجار والأحجار والذبح للجن ونحو ذلك. وكل هذا وقع في قرى نجد وغيرها حتى البوادي. نعم، نقف عند هذا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا من مجالس العلم، وأن يفتح علينا وعليكم فواتح رحمته، وأن يرزقنا وإياكم إيمانا خالصا وعلما نافعا وعملا صالحا وتوبة نصوحا ودعوة مستجابة ورزقا حلالا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمع قلوبنا على خير، ويجعلنا من دعاة الخير وهداة الخير، وأن نلقاكم إن شاء الله في لقاءات ودورات ومحاضرات ودروس على خير إن شاء الله تعالى. وأنا آسف على أني لم أستطع إكمال بقية الرسالة، لكن أعدكم إن شاء الله أن تروها خارجة في السوق بشيء من هذه التعليقات وغيرها إن شاء الله تعالى، بما يتيسر في الكتابة ما لا يتيسر في الارتجال. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.